من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد مع المحاضرة 19 من محاضرات الفقه وصلنا إلى قول الماتن ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخرجي العشر في غلتها والخراج في رقبتها فهمنا هذا تكلمنا فيه في المرة السابقة عرفنا أن الأرض تنقسم إلى قسمين أرض صلح وأرض عنوة ثم قال وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل عليكم السلام تضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل قال نص عليه لأنه يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد وغرم ما نقص وهذا مناف لموضوع العمالة وحكم الأمانة قال سئل أحمد في رواية حرب عن تفسير حديث ابن عمر القبلات ربا قال إيه معنى القبلات ربا قال هو أن يستقبل القرية وفيها العلوج والنخل فسماه ربا أي في حكمه في البطلان معنى القبلات هو أن يستقبل القرية يعني أن يتقبل بخراج أو جداية معنى هذا لو كان رجل مثلا عليه دين من رجل والمدين ليس معه ماء لكن عنده بستان فيه ثمر فهل يجوز له أن يعطي البستان الذي فيه الثمر لمدة معينة للدائن مقابل دينه أم لا هذه هي مسألة هي هذا هو التقدير معنى أنه يعطي هذا فقالوا أن هذا لا يجوز جمعا من أهل العلم قالوا أن هذا لا يجوز وهو أن يتقبل بخراج أو جداية أكثر مما أعطى يعني لأنه قال أن ذلك مناف لموضوع العمالة يعني لو كان له دين معين ثم أعطاه للحديقة بما فيها من النخل والثمر فقد يكون ثمن هذا الثمر الذي يأخذه الدائم أكثر من حقه فيكون هذا الفضل زائد ربا هذا الفضل زائد ربا ولو أخذ أقل يبقى ظلم يبقى هذا منافي لموضوع الأمان فعلى هذا طالما أنه هو حيعطيه دين غير محدد فقد يقل وقد يزيد إن زاد فهو ربا وإن قل فهو ظلم له لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه أن سعيد بن منصور روى في سننه بإسناده عن عمر وهو إسناد ثابت كما يقول شيخ الإسلام أن عمر قبل حديقة أسيد بن حضير لغرمائه قبل حديقة أسيد بن حضير لغرمائه أي جعلهم يقبلون الحديقة ويأخذون ما تخرجه مقابل الدين لمدة معلومة ده معنى أن عمر قبل حديقة أسيد بن حضير لغرمائه لما مات ثلاث سنين وكان لهم عليه 6000 درهم وفيها النخيل والثمر وتسلف القابلة ووفى دينه يبقى هم أخذوا يعني هذا يدل على أن عمر يرى أن هذا جائز وأهل العلم قالوا إن أعطاه الأرض للزرع جائز لان الارض للزرع لمدة 3 سنين هتبقى ايجار، فيجوز ايجار الارض للزرع، لكن شراؤها لاخذ الثمر منها فان هذا فيه غرر، لانه ربما النخل لا يخرج ثمرا والشجر لا يثمر، فاذا لا تجوز هذه الايجار. لكن لو كان في مع النخل ارض تزرع اجاز طائفة من اهل العلم اذا كان هناك ارض تزرع مع النخل. فالقبلات ربا، يعني ان يقبل حديقة او بستان نظير ثمن معين، هذا الثمن ممكن يكون خراج، ممكن يكون جباية، ممكن يكون دين، المهم انه نظير مال معين. لكن هذا التقبيل غير معلوم المال اللي حياخذه منه، وقد يكون هذه الجباية التي عليه وهذه العشر الذي عليه ما يأخذه من الحليقة أكثر، فيكون هذا زائد ربا، وقد يكون أقل فيكون هذا ظلم للمدين. فلذلك قال تضمين، يعني تكفيل، انك انت تضمين تكفيل تقبيل كله بمعنى واحد، انه يدين الحديقة مقابل الدين لمدة معلومة يستفيد بثمرها. فقال تضمين اموال العشر والارض الخراجية باطل، لانه يقتضي الاقتصار عليه جزاك الله خير في تملك ما زاد وغرم ما نقص، يعني اكيد حيبقى في زيادة او نقص، فالزيادة ربا والنقص غرم. قال وهذا منافي لموضوع المال حكم الان. وسئل احمد على ما يشابه ذلك في حديث ابن عمر الذي قال فيه القبلات ربا، قال هو ان يستقبل القرية، يعني يعطي القرية وفيها العلوب، العلوب يعني العمال اللي فيها اللي هم غير العرب، اللي هم غير الايه غير العرب، يعني زي العبيد، يعني العبيد اللي هم غير الايه العبيد العادل، العادل يسمى علوب. كما قال عمر مين اللي قتله علق، يعني يعني عبد اعجم. فلما كان الحوار الذي يدور بين عمر وابن عباس لما قتل فقال منعتك ان تدخل العلوج هنا وكثرة العلوج وكذا، كان الحديث والحوار بينهم ان العلوج كثروا وهم ليه وهم العبيد الاعاجم الذين استعبدوا. قال وفيها العلوج والنخل فسماه ربا، اي في حكمه في البطلان. وعن ابن عباس قال اياكم والربا الا وهي القبلات الا وهي الذل والصغار، لكن هذا ضعيف، يبقى بيتكلم على انه يضمن او يكفل او يقبل الحديقة نظير الخراج او نظير دين معلوم، هذا لا يجوز. قلنا المسألة فيها خلاف بين بين اهل العلم كما ذكرنا، لكن ان كان فيها الثمر وارض تزرع جاز. ارض جوافة شجر او نظير الدين معلوم، هذا لا يجوز. قلنا المسألة فيها خلاف بين بين اهل العلم كما ذكرنا، لكن ان كان فيها الثمر وارض تزرع جاز. ارض جوافة شجر ومأجر الارض ولا مأجر شجر، يعني بياخد الثمر على النخل، مأجر الارض عشان ياخد الثمر على شجر الجوافة. الارض بتزرع كلها جوافة وبعدين هو هذا، هو هذا المحل الخلاف، هذا هو محل الخلاف. ماشي، اصل هو دلوقتي اخذ هذه الارض لياخذ الثمر، ماشي، نظير اجر معلوم، هل هو ضامن الثمر؟ دي حاجه ثانيه، حاجه ثانيه. هو اصلا هو الثاني زرع الثمر وزرع كل حاجه وديله فلوس عشان يلم الثمر بس. طيب قال وفي العسل العشر، اي زكاة العسل العشر تشبيها له زكاة الزروع التي تروى بالمطر وتروى من السماء ومن الأرض، أي لا تتكلف في ريها، فأشبه العسل ذل مخرج من الأرض ولا يتكلف فيه ري أو لا يتكلف فيه شيء، فأشبه الزروع الثمرة التي لا يتكلف في سقيها وريها. قال وفي العسل العشب ونصابه 160 رطلا عراقي، إذا نصابه 160 رطل عراقي، 160 رطل عراقي، احنا قلنا الرطل العراقي 128.4 أسباع درهم، والرطل المصري 144 درهم، فمما لا شك ده حيطلع أقل من ليه؟ من 160 رطل مصري، رطل مصري، فقلنا إن الكيلو رطلين وربع تقريبا، وقلنا إن دي في حدود 160 دي وتطلع في حدود 140، لو قسمتها على 2.25 تكون في حدود 60 كيلو، يعني في حدود 3 صفائح، في حدود 3 صفائح عشان نحدد قدر نصاب الايه العسل. فلو الخلية اديت له 3 صفائح عسل تقريبا هيكون فيها الايه، هيكون فيها الزكاة، والزكاة قدر العشب، يبقى ال 160 هطلع منهم 16 كيلو عسل، احنا قلنا 60 كيلو هطلع منهم 6 كيلو عسل، مش كده؟ قال نص عليه لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل 10 قرب قربة من أوسطها، من أوسط الايه القرب، يأخذ من كل 10 قرب ايه قربة. رواه أبو عيد الأكرم وابن ماجة وهو صحيح. وقال أحمد أخذ عمر منهم الزكاة، قال الأكرم قلت ذلك على أنهم يتطوعون، قال الأكرم أي أنهم يدفعون ذلك تطوعا لا وجوبا، قال لا بل أخذ منهم. وروى الجوزجاني عن عمر أن ناسا سألوه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لنا واديا باليمن فيه خلايا من نحل، يعني اداهم وادي هبة فيه خلايا من الايه من النحل، وإنا نجد ناسا يسرقونها. فقال لهم عمر إذا أديتم صدقتها من كل 10 أفراد فرقا حميناها لكم، يعني ايه حطينا حارس عليها يمنع السراق من ايه من سرقة عسلك، إذا أديتونا من كل 10 ايه فرق فرقا من كل 10 أفراد فرقا، والفرق 16 رطلا ايه عراقي. لكن هذا مذهب أحمد، مذهب مالك والشافعي عدم وجوب زكاة العسل، عدم وجوب الزكاة في العسل، وكما قال أبو عبيد يعني يؤمرون بالصدقة ولا يؤمن عليهم من المأثم إن كتموها من غير أن يكون ذلك فرض. وحمل حديث عمر هنا أنهم يعطوه من كل 10 أفراد فرقا، أي أن هذا يعني أجرة حماية ليه الأرض، أجرة حماية ليه الأرض اللي فيها الخلايا، لا أن ذلك زكاة للإيه للعسل، لأن في الحقيقة مفيش دليل من الكتاب والسنة كما يقول ابن مفلح يوجد زكاة العسل، والأصل براءة الإيه براءة الزنا. فيبقى هذا الذي أخرج إما أنه صدقة، صدقة ليست واجبة وغير محددة، وما أخذه عمر من كل 10 أفراد فرق يكون إيجار أو بمعنى أصح ثمن لحراسة الأرض التي فيها الخلل. نعم. كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل 10 قرب قربة من أوسط. رواه أبو عبيد والأثرم وابن ماجة وصححه البعض، مش كده؟ لكن إن لا شك هذا الحديث لو صح لكان عنده في المقال. في الإيه؟ في المقال. لكن هذا في تصحيحه مقال، لأنه لا ثبت، يعني كما ذكرنا كلام ابن مفلح أنه لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة حديث يدل على وجوب زكاة العسل. وكذلك أبو عبيد، يعني أبو عبيد في كتاب الأموال قال لم يثبت حديث في وجوب زكاة العسل، وإن كان قال يؤديها صدقة ويخشى عليه من كتمانها، لكن لم يثبت من غير أن يكون ذلك فرضا عليه. طيب يعني الأولى واضح أنه يخرج زكاة العسل العشر، يخرج إليه من العسل العشر، والنصاب هو في قرابة 60 كيلو يعني 3 صفائح. نعم. قول الأحناف في زكاة العسل أقرب أنهم يجيبون الزكاة، هم أوسع المذاهب في إجابة الزكاة. نعم. الراجح هذا موجود، الراجح هذا موجود لعدم ثبوت ذلك، لكن يخرج هو كما توسط أبو عبيد وقال يخرج الصدقة دون أن يكون ذلك فرضا، دون أن يكون ذلك فرضا. من باب الاحتياط حنقول يخرجها كزكاة، لكن يخرج صدقة يبقى أنا مش هحدد له نصاب، يخرج أي شيء كما كان قبل ذلك يؤمرون بإخراج الزكاة دون تحديد أنصبة، ثم حددت الأنصبة بعد ذلك، فكان يخرجون أي شيء ثم حددت الأنصبة، فهذا نقول يخرج أي شيء دون نصاب. قال وفي الركاز وهو الكنز، الركاز اللي هو دفن الجاهلية، دفن الجاهلية اللي لا يعرف له صاحب، لو فحت في الأرض لا ذهب، ده اللي يسموه الركاز ولا يعرف له صاحب. قال فيه الخمس ولو كان قليلا ولا يمنع وجوبه الدين، يعني لو كان هناك دين لا يمنع وجوب إخراج زكاة الركاز. بحديث أبي هريرة مرفوعا في الركاز الخمس، والحديث رواه الجماعة. قال يصرف مصرف الفيء لا مصرف الزكاة، نص عليه. لما قال ذلك؟ لما رواه أبو عبيد بإسناده عن الشعبي أن رجلا وجد 1000 دينار مدفونة خارج المدينة، فأتى بها عمر رضي الله عنه فأخذ منها 200 دينار، خذ الخمس، خذ من 1200 ودفع إلى الرجل بقيتها، وجعل عمر يقسم 200 بين من حضرهم من المسلمين، أي سواء كانوا فقراء أو غير فقراء، إلى أن فضل منها فضلة، يعني باقي من 200 جزء. فقال أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه فقال عمر خذ هذه الدنانير فهي لك، يعني رجع له الباقي، ولو كانت هذه زكاة لا يحل له أن يرجع. فلذلك قال مصرفها مصرف الفيء، فلو كان الخمس زكاة لخص به أهل الزكاة، فلما رد الباقي على الرجل علم أنه ليس مخرجه مخرج الزكاة، لكن مخرجه مخرج الفيء. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخر الآية. نعم. في إيه؟ هذا خمس فقط، على خمس فقط. في يعني كثير من الدجالين الآن يضحكون على السجد من الناس ويقولون يوجد في هذا المكان آثار فرعونية، ويوجد آثار كثير في البيت الفلاني وتحت البيت الفلاني، ها، والجن حميها، وبس سيبوني المكان وانتوا ليكم كذا ولينا كذا ومكنونا وهكذا، ها، ويفعلوا أشياء من هذا القبيل، وقد يأخذون من الناس أموال وما شابه ذلك، أو يقولون أن الجن يطلب الزيبق الأحمر، وحكايات من هذا القبيل كثير منشغل بها كثير من الشباب في كثير من من الأماكن. فانأى عن هذا، فانأى عن ذلك ولا تشتغل به. قصة سيدنا عمر بتاعي لكن هو في الركاز الخمس، هو اصلا قصة عمر ان الرجل وجد 1000 دينار وعمر اداله منهم 200، ماشي. في الركاز الخمس ده الحديث رواه الجماعة، في الركاز اللي هو دفن الجاهلية، فنعم هو فيه الخمس، لكن هذا على اساس ان مصرفه مصرف الفيء ولا مصرف الزكاة، هو استند الى هذا الحديث فان مصرفه مصرف الفيء، لكن الاصل هو مصرفه مصرف مصرف الزكاة. طيب باب زكاة الأثمان، الأثمان اللي هي ايه؟ هي ذهب الفضة، وهي زكاة النقدين، زكاة الأثمان لأنها ثمن للأشياء. طيب قال وهي الذهب والفضة، الأثمان هي الذهب والفضة، وفيها ربع العشر. لذا الذهب والفضة زكاة الأثمان وهي زكاة الأموال. فأموالنا الآن هي الجنيه والدينار والدرهم والريال والدولار، هذه هي الأموال خلاص. إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول ففيها ربع العشر، لأنها في معنى الذهب والفضة، فهي أيضا يشترى بها الأشياء، وهي أيضا يقدر بها غنى الرجل وفقر الرجل، وبها يتزوج وبها تدفع الدية وهكذا، فهي كالذهب والفضة إيه؟ تمام. طبعا لو كان في المسألة كلام كثير، لكن الراجح أن هذه الأموال التي بين أيدينا هي كالذهب والفضة، يجري فيها الربا كما يجري في الذهب والفضة، ويخرج عنها الزكاة كما يخرج في الذهب والفضة. قال لحديث عائشة وابن عمر مرفوعا أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، من كل 20 نصف، إذا العشرة ربع، إذا بيأخذ ربع للعشر، يعني بيأخذ 2.5% اللي هي زكاة الايه؟ زكاة المال. وفي حديث أنس مرفوعا وفي الرقة أي الفضة ربع العشر، والحديث متفق عليه. والرقة هي الدراهم المضروبة خاصة من الورق أي من الفضة. طيب، قال إذا بلغت نصابا، فنصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب، ولا في أقل من 200 درهم صدقة. إذن نصاب الذهب 20 مثقالا، ونصاب الفضة 200 درهم، ماشي. قال وبالدنانير، يعني بدل المثقيل حنحولها إلى دنانير، 25 و7 دينار و9 دينار. يبقى دي ايه؟ لو احنا هنحول المثقيل الى الدنانير، بالدينار الذي زنته درهم وثمن درهم، ونصاب الفضة 100 درهم لما تقدم في الحديث، حديث عمرو بن شعيب، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، والأقية 40 درهم، يبقى 45 ب200. أيضا والأقية 40 درهم. قال والدرهم أدي الدرهم ده، قال 12 حبة خروب. لو جبنا حبة الخروب، بذر الخروب يعني، عارف الخروب؟ عارف بذره؟ تجيب 12 حبة، يبقى ده درهم. والمثقال درهم و3 أسباع درهم، درهم و3 أسباع درهم، يعني بيقول السبع مثقيل يساوي 10 دراهم، السبع مثقيل يساوي 10. قال ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من ايه نشاء. طيب النصاب قد ايه؟ عايزين نعرف النصاب بقى ذهب وفضة بالجرامات. لما نيجي نحاول هذا الكلام اللي هو 20 مثقالا من الايه؟ من الذهب و200 درهم من الفضة، ان 20 مثقالا تساوي 85 جرام في ارجح التقديرات. يبقى 20 مثقال هم 85 جرام. يبقى اذا نصاب الذهب 85 جرام عيار 24، 85 جرام عيار 24، عيار 24 يعني ذهب خالص، ذهب 100%. بدل ايه؟ فلو واحد عنده ذهب عيار 21، لو عنده 85 جرام عيار 21، بلغ النصاب ولا ما بلغش؟ ما بلغ، مش كده؟ فيبلغ النصاب امتى؟ لو كان عنده 100 بلغ النصاب ولا ما بلغش؟ هنضرب 100 في 21 على 24، لو طلع اكتر من 85 يبقى بلغ الايه؟ النصاب، هيطلع كده 85 غالبا. فيبقى على هذا نقدر نحسب الايه؟ الذهب عندي عيار مثلا 18، يبقى حضرة بالذهب اللي عندي في 18 على 24 يطلع لي بالعيار 24، ماشي. اذا وصل 85 جرام يبقى بلغ الايه؟ بلغ. كذلك لو عيار 14 المهم ان 85 جرام ذهب خالص يعني عيار 24 هو نصاب الذهب. كذلك نصاب الفضة 595 جرام من الفضة الخالص. اذا نصاب الفضة اللي هو 200 درهم يساوي 595 جرام، ونصاب الذهب الذي هو 20 مثقالا 85 جرام عيار 24. واضح؟ هذه المقادير هي التي تهمك الآن بميزان وقتك. فتعرف تخرج ازاي اذا كانت حلي امرأتك عندها ذهب 21 وعندها ذهب 18 وعندها ذهب 14، تعمل ايه حضرتك؟ تجيب ابو 21 ده خلاص، شوفوا كم جرام وتضربهم في 21 على 24 يطلع لك بعيار 24، وتجيب اللي هو عيار 18 ده وتضربه في 18 على 24 يطلع لك الجرامات بعيار 24، وتجيب العيار 14 ده وتضربه في 14 على 24 يطلع لك كل الجرامات بعيارات ايه، تروح مجمعهم كلهم طلعوا 85 واجب الزكاة او اكثر، طبعا طلعوا اقل من كده يبقى لا زكاة. عرفنا ازاي نحسب زكاة الايه الحلي؟ خلاص عايز تخرجها، فانت بتبدأ تشوف الجرامات دي قلنا قد ايه بعيار ايه 24، وعرفت ان فيها زكاة ممكن تحولها الى مال، تشوف تمن جرام عيار 24 بكام ماشي، وتروح ضارب في كل الذهب اللي عندك وتروح مطلع الربع اللي العشر، يعني هتطلع 2.5% وتروح مخرج هذه الاموال اللي هي زكاة الذهب الذي عندك. واضح؟ ها او الفضة ها جائز انك تخرج ذهب وهذا هو الاصل، وجائز ان تخرج مال وهو بديل الذهب. ها لسه جاي زكاة الحلية جاي ليه؟ محل بيبيع في مع تاجر الذهب، تاجر الذهب ده هيخش في عروض تجارة فيها زكاة، هيشوف الذهب كل اللي عنده قد ايه وهيخرج عنده. يبقى واضح انه بداية نعم. نعم السامع يا ابني الذهب ايه؟ لسه جاي زكاة الحلية جاية. قال ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من ايهما شاء لان زكاتهما ومقاصدهما متفقة. يعني لو واحد نعم من 0.5% يعني 2.5 على كل اكتب من 0.5% كل اللي عنده يطلع منه 2.5% هيطلع 2.5% في 5 سنوات. تحول كم جرامات الى مال، يعني مثلا طلع عنده 100 جرام وتمن الجرام مثلا 70 جنيه اللي هو 24 يبقى 100 يبقى 70,000 مش كده؟ 7000 هيطلع اذا 7000 يضرب 2.5% تطلع كام؟ 175 جنيه يعني على كل 1000 25 جنيه مش كده؟ طيب قال ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب، يضم الذهب الى الفضة في تكميل ايه؟ في تكميل النصاب ويخرج من ايه ما شاء. يعني واحد على سبيل المثال عنده 60 جرام ذهب بس، 60 جرام ايه ذهب، وعنده 400 جرام فضة، 400 جرام ايه فضة، نحول الذهب لليه؟ للفضة. يعني نشوف ال 200 جرام ذهب يجيبوا لي 200 جرام ولا 400 جرام فضة يجيبوا لي كام جرام ذهب ماشي؟ فهنشوف 400 جرام فضة يجيبوا كام جرام ذهب، فلو لقينا 400 جرام فضة جابوا لي 30 جرام ذهب مثلا مش كده؟ أو أكثر، فحجم ال 30 دول على ال 60 اللي عندي يبقوا 5 يبقوا 90 يبقوا تجاوزوا النصاب، يبقوا تجاوزوا النصاب ماشي؟ يبقى انا هحول الايه الفضه اللي عندي الى ذهب، او الذهب اللي عندي الى فضه ده او الى ده ماشي، ونشوف بلغ النصاب ولا ايه ولا لا. وبعدين اخرج من ايه ما شاء، يعني من الذهب او من الايه او من الفضه او من المال الذي هو قيمه للذهب والايه والفضه ماشي. طيب قال ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال او اعارة. لا زكاة في حلي مباح يعني حلي مباح. حلي مباح يعني للمرأة، مش كده؟ حلي مباح لمن؟ للمرأة. يبقى لا زكاة في حلي مباح معد للاستعمال. معد لليه؟ للاستعمال، يعني مش مكنزة وشيلة، لا، هي بتستخدمه وتعيره لغيرها. ها، لحديث جابر مرفوعا ليس في الحلي زكاة. هذا الحديث باطل، هذا الحديث ايه؟ باطل، ولو صح لكان حجة. قال الامام احمد خمسة من اصحابه صلى الله عليه وسلم يقولون ليس في الحلي زكاة. هذا الذي وارد عن ايه؟ عن الصحابة. قال زكاة اعارته، انها تسلفه يعني لغيرها تلبسه، وهم انس وجابر وابن عمر وعائشة واسماء واختها، واسماء اختها، اخت عائشة. خلاص، فدول الخمسة يقولون بعدم وجوب زكاة الحلي ان كان يلبس ويعار. وقال الترمذي ليس يصح في هذا الباب شيء، يعني في ايجاب زكاة الحلي. كيف هو هذا قول اكثر اهل العلم، انه ليس في الحلي زكاة ان كان معد للاستعمال والاعارة، يعني لا تكتنزه المرأة ولا تدخره بحيث انها تنوي اذا احتاجت تبيعه. يعني بعض النساء تقول لك انا معايا فلوس بدل ما اشيلها كده خليني شايلها ذهب عشان لما احتاج ابيع ليه الذهب، وتبقى قيمة الايه؟ الذهب، لكن قيمة النقود بتقل، قوة الشرائية بتاعتها بايه؟ بتقل، فشيلها ده. فهي تقصد بذلك ان تدخر الماء في صورة ايه؟ حلي. فهذا يجب فيه الزكاة بالاتفاق، لانها ما نوت ان تتحل به او ان تتزين ايه؟ ان تتزين به. هذا بخلاف يعني امرأة عندها من الاموال الالاف ثم تشتري حليا لتتزين به، وليس في نيتها ان تدخر مالا عن طريق هذا الحلي. فعلى هذا يعني واحدة عندها مثلا 300,000 400,000 جايبة ذهب ب10,000، معلش بتفكر هي جايبة الذهب ب10,000 اللي هتتحلى بيه ده انها لو اتزنقت تبيع، مش في دماغها هذا، لان عندها ايه؟ 300,000 400,000 وهكذا. فهذا يبقى مما لا شك هي اعدته للايه؟ للزين وللحلي، هذا ليس فيه زكاة، وان كان الاحوط اخراج الزكاة من ايه؟ منه. نعم. ليه؟ الزينة والإعارة؟ خلاص يبقى فيه، خلاص للزينة والادخار يبقى فيه زكاة. وهذا حال الغالب من النساء، حال الغالب من النساء الزينة والادخار يبقى يجي فيه زكاة. نعم. كل يخرج منه إذا بلغ، نعم، يعني مثلا عندها 120 جرام حتطلع على 120 جرام، مش اللي يزيد عن 85، حتطلع على 125 جرام زكاة. طب خلاص 125 بلغ النصاب، احنا قلنا النصاب 85، اقل من 85 ما فيش فيه زكاة. طيب، قال وتجب في الحلي المحرم كآنية الذهب. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان تكون الآنية من الذهب، خلاص، وكذلك الكؤوس نهى ان تكون من الذهب. من اكل او شرب في آنية الذهب والفضة فانما يجرجر في بطنه نار جهنم. فهذه آنية محرم فتجب فيها الزكاة. فلو فرض ان في واحد عنده مثلا 200 جرام اواني ذهب ومعالق وشوك وسكاكين ذهب، اذا هذه محرمة وتجب فيها الزكاة. نعم. مال ده ايه؟ لا، المال نفسه هو كذهب، لو خدوا سيحوا وعجنوا خلاص اصل المادة الحل، لكن تشكيلها الى معالق وشوك وسكين واطباق هو الحرام. فهذا لا قيمة له، هذا التشكيل لا قيمة له. يعني لو احنا لو ده الراجل ده حب يتوب مش هياخدها ويرميها، هياخدها ويرجعها ايه؟ السبيكة. فهي قيمتها كسبيكة موجودة حتى وان كانت يعني تمنها وهي مشكلة اضعاف اضعاف السبيكة، مش داخل فيها صناعة، ممكن لو رجعتها الى سبيكة يوصل تمنها للنص، لكن وهي مصنعة طب انا اقول مثلا ثلاثه امثال او مثلين ثمن الايه السبيكه، ده لا قيمه له شرعا، لان هذه صناعه ايه محرم، لكن ثمن السبيكه هو الايه المقصود. ماشي، يبقى فيها زكاه. ها لا لا يجوز. بس اصلها مما يوكل به ايضا، يعني شوك السكاكين اقرب من غيرها، يعني قد يكون الغير ذلك اللي هو التزين بذهب او استخدامه في الم او في نظاره او في ساعه او ما شابه ذلك، قد يكون اقرب للجواز. خلاص، كما قال الصنعاني وكما قال الشوكاني وكما قال لو ايه؟ لا مقتصر عليه؟ لا يحرم على قياس الاواني ده وصوله الطمان ده وصوله محرم. ان دي تحرم يعني؟ لا، هو التانية مش بتحرم لأنها غالية الثمن، لا، هي بتحرم لأنها أواني يوكل فيها، ولو احتفظ فيها ولا يأكل فما حرم استخدامه حرم اتخاذه كما نعلم، فيبقى حتى ولو شايلها وما يأكلش فيها يحرم، ما حرم استعماله حرم ايه؟ حرم اتخاذه والاحتفاظ به، لأن الاحتفاظ والاتخاذ ذريعة، يكون ذريعة للاستخدام، فعلى هذا يحرم حتى حفظ هذه الأشياء. ليه؟ لأنها ذريعة، لأنها يؤكل به. لكن كانت في غير الأكل اختلفت أنظار أهل العلم، كالمكحلة كالمضخرة، فمنهم من قال هي شبيهة بالأواني التي يوضع فيها ليه فالأكل فحرمها، كما سيأتي الآن الاستثناء. قال وكذا في المباح وتجب في الحلال المحرم، وكذا في المباح المعد للكري أو النفقة إذا بلغ نصابا وزنا، يعني كذلك في الذهب المباح اذا كنت معد للنفقه، يعني لما تزيد تبيعه وتايه وتنفق بيه على نفسك، وللكري يعني للاجاره، يعني واحده عندها ذهب محطاه كل واحده هتتجوز وللفرح هتاجر الذهب ده بكذا، خلاص زي ما بيأجروا فساتين فرح كده برضه بيأجروا ايه حلي، في زمان تاجير للايه للحلي، فاللي عايزه تاخد وتتزين تاخد ذهب تتزين بيه ليله ولا ليلتين وترجعه. ما هي دلوقتي اللي بتكري اي تاجر هذا الذهب هتخرج زكاته، لانه كده اشبه عروض الايه؟ عروض التجاره. اشبه عروض التجاره. وكذلك ان كان هي متخذاه للزينه وللنفقه ايضا تجب فيه الزكاه اذا بلغ النصاب. فقال وكذا في المباح اي في الحلي المباح المعد للكري اي للاجاره او النفقه إذا بلغ نصابا وزنا، إذا كان وزنه إيه؟ نصاب. ويخرج عن قيمته إن زادت، معد النفقة، يعني هي حتى تفرط منه فلوس. زي ما إحنا بنقول الواحدة بدل ما هي تشيلها فلوس معاها بتشيلها دهب. لما تحتاج تبيع من الدهب وتاخد، يبقى هي بتدخره للإيه؟ للنفقة. يبقى إذا وكذا في المباح المعد للكري أو النفقة، للإيجارة أو للإيه؟ هو حلي، بس أيضا إيه؟ أعدته للإيه؟ للنفقة. إذا بلغ نصابا وزنا ويخرج عن قيمته إن زادت، يعني افترض إن دي غوايش وأساور ومش عارف وسلاسل وكده فيها ذهب صافي 100 جرام و 8 جرام الذهب مثلا 50 جنيه أو 60 جنيه، فودي وزنها قلنا 100 جرام يبقى ثمنها كام؟ 6000 ذهب، لكن فيها مصنعية بحيث انك انت لما تيجي تشتريها تشتريها ب 10000، فالزكاة تخرج على 6000 ولا 10000؟ على 10000. على 10 ايه؟ على 10000. قال وكذا في المباح المعد للكري او النفقه اذا بلغ نصابا وزنا ويخرج عن قيمته ان زادت، اي عن قيمه ايه؟ وزن. ليه؟ لانه احظى للفقراء. هذا لصالح ليه؟ لصالح الفقراء. وقد يكون في المساله خلاف كما نقول انه لصالح الفقراء، لكن ليس في صالح الاغنياء، ولا بد ان تراعى مصالح الاغنياء كما تراعى مصالح ليه الفقهاء. الذهب بعشر تلاف خلاص هتخرج عشرين الف. انا مات ما اتخرج بتاع بيجي سعره وقتها مش وقت ما اشتريت. وقت ما اتخرج دخلته قد ايه؟ ما فيش فيه زكاة. بس هيدخل في زكاة عروض تجارة. وهما برضو زكاة عروض تجارة هنبدأ نحسبها على ايه؟ على الذهب او الفضة. بس انت بتقول ده عندها ذهب مش كده؟ لو ما بلغش نصاب يبقى ليس في زكاة. لان هو قال لك اهو وكذا في المباح المعد للكري او النفقة اذا بلغ نصابا وزنا. يعني ايه لما يبلغ نصابا فلا زكاة فيه. نعم. ليه؟ هنا جاي انا لسه الكلام ده جاي. كلام ده من في حلية الرجال والنساء واستخدام الدهب في البيوت وكده. اللي هي ايه؟ ماشي. انا هو قال لك كاواني الذهب والفضة. اللي هو ايه؟ ايه هو اللي ما يقصدش به الادخار؟ اي ذهب ده عنده ايه يعني؟ اهو حرام فيها زكاة. خلاص ده ذهب عندي. ده ذهب عندي يجب فيه الزكاة. ها؟ ده؟ صاحب المد بيقول ايه؟ مش ده ذهب، مش ده اصله ذهب. مش كنز يا ابني، هو مش ده ذهب معاه ولا ايه؟ طب خلاص هو مش يجب في الذهب زكاة؟ مش يجب في الذهب زكاة؟ طيب خلاص مش ده ذهب. يعني حتى بيقول ولو عملوا اواني واستخدامه عملوا اواني زي اللي عمل اواني زي اللي كانه ما عملش حاجه. واذا عنده الذهب اللي هو الاصل يبقى فيه زكاه الذهب عملا بالاصل. ها زكاه ايه؟ زكاه الحلال. الجمهور على عدم الزكاه ان كان للايه؟ معد للزينه وللاعراض. الجمهور على لكن مما لا شك ان كان معد للكري او النفقة وبلغ نصابا تجب فيه الزكاة. خلاص يبقى نية الدخلة دي نية الادخار نية انها بتعد لنفقة داخل خلاص باقي في الزكاة. لكن داخل فيه النفقة ماشي كلمة هي دي كلمة دي لو زنقت في يوم دي ماشي على طول يبقى جعلت ان هذا المال مدخر ما فيه زكاة. انا قلت هذا هو حال غالب النساء فلذلك يجب الزكاة في الحلية هذا الاقرب والاولى. نعم يا ابني مش سامع. واحدة ايه؟ مش نفس السؤال؟ فات سنين على الموضوع ده تغري بات الرجاء. نعم. بالنسبة لإيه؟ الأواني مالها؟ أواني لو كان داخل فيها سبيكة الحكم الغالب. الحكم للغالب اذا كان السبيكة داخلة فيها بحيث مثلا في 20% نحاس و 80% ذهب خلاص هي اواني ذهب. اذا كان العكس 80% نحاس و 20% ذهب الحكم الغالب اللي يغلب عليها النحاس يجوز استخدامها ولولا تركها. ماشي. لكن لو كانت مقلية الذهب يبقى حكمها حكم اواني الذهب يبقى يحرم الاكل والشرب في اواني الذهب والفضه والمموه بهما يعني المقلي. فيبقى المقلي غير السبيكه. السبيكه يعني سيحناهم على بعض كانوا يقبلوا ان نوشحهم على بعض زي الذهب والنحاس مش كده؟ وما شابه من المعادن التي تقبل انها يعني تكون سبيكه. الماس لا شيء فيه. تعمل منه اطباق، تعمل منه زينه، تعمل منه حاجه لا شيء فيه. الا المرض والياقوت والمرجان كل هذه احجار كريمه لا شيء فيها. ها لو جزء بسيط في الانيه ايد مثلا او ما شابه ذلك نعم كل ما زين به من الذهب والفضة لا يجوز يحرم هذا، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أخذناه في أبواب الأواني في باب الطهارة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له قدح من القدح مش كده، فلما شرخ سلسله بسلسلة من فضة. فأقول اتخاذ سلسلة من فضة لا من الذهب في الأواني لا للحلية ولا للزينة لكن للحال، فلو عمل لي الذهب ولا عمل لي سلسلة ذهب في الجنب كل هذا لا يجوز، بل لا تجوز من الفضة، من يدخل في معنى الايه؟ معنى الأول داخل فيها بأي صورة من الايه؟ من الصور. طيب ويسألوا قد يكون هذا أخف الضررين أن يسكت، لكن الأصل أن الأصل أنه لا يجوز تحرم تحلية المسجد بذهب أو ايه؟ أو فضة أنه استرف، وتجب إزالته كسائر المنكرات، وتجب زكاته إذا بلغ نصابا، إلا إذا استهلك. استهلك يعني ايه؟ يعني هم دهنين الحيطة بذهب وعاملين نقصان، يعني قشرة ذهب، فعلشان تيجي تشيل القشرة دي مش هتطلع حاجة، هيطلع أشياء لا قيمة لها، فغلط، يبقى تترك على من يعلم. وتجب إزالته كسائر المنكرات، وتجب زكاته إن بلغ نصابا، إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء، فلا تجب إزالته لعدم الفائدة فيها، ولا زكاته لأن ماليته ذهبت، لا ماليته. ولما ولي عمر ابن عبد العزيز الخلافة أراد جمع ما في مسجد دمشق مما مول به من الذهب، فقيل له إنه لا يجتمع منه شيء فتركه. ناجي؟ طيب. ويباح للذكر من الفضة الخاتم ولو زاد عن مثقال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، خاتم من ايه؟ من فضة، فقال يباح للذكر خاتم من فضة ولو زاد عن مثقال، بل في الحقيقة يباح للذكر أن يتزين بالفضة ما شاء، يقول صلى الله عليه وسلم عن التزين بالفضة العبوا بها العبوا، خلاص؟ فيباح للرجال أن يتزينوا بايه؟ بفضة، سواء كان في الخاتم أو في غير الخاتم، لا الذهب، لا الذهب، الذهب بالنسبة لليه؟ للنساء، للرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحرير والذهب هذا حلال للنساء أمتي حرام على الرجال. الخاتم ولو زاد عن مثقال، وجعله بخنصر يسار أفضل، يعني تجعل الخاتم في خنصر اليسار ايه؟ أفضل، ماشي اللي بعد الوسطى يعني، في خنصر اليسار ايه؟ أفضل. قال الدارقطني وغيره المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره، وضعف أحمد في رواية الأكرم وغيره حديث التختم باليمنى. التختم باليمنى، اليمنى ثبت عن جماعة من الصحابة، منهم عبد الله بن عمر وأنس، وعبد الله بن جعفر، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس. بل أخرج الإمام أحمد نفسه حديث عبد الله بن عمر في المسند ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب فجعله في يمينه من ورق، اتخذ خاتما من ورق فجعله في يمينه. نعم. دلوقتي احنا بنتكلم عن الخاتم بس، ايه السلسله نسوي الدبله بالنسبه للراجل؟ بالنسبه للراجل يعني هذا تشبه بالنساء، هذا تشبه بالنساء، لكن الخاتم نعم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لبس خاتم. طيب الى اذا جعله في اليه في الخنصر، جعله بخنصر يسار افضل، وفي الحقيقه جائز في اليسار وجائز في الايه؟ في اليمين، وان كانت الاحاديث في اليسار ايه؟ اكثر. أن حديث ليس، لكن هنا جائز وهنا إيه؟ وهنا جائز. فإنه يلبسه بالإيه؟ بالخنصر، ولا يلبسه بالوسطى بالنسبة للرجل، لكن بالنسبة للمرأة هذا يجوز. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلبس في الإيه؟ في الوسطى. ففي نهي أن يلبس في الوسطى. بالخنصر، الخنصر خنصر البنصر، وجعله بخنصر يسار افضل، ماشي، بخنصر يسار افضل بهذا، وبعد البنصر هو هنا جاهز وهنا جاهز، الخنصر والبنصر ايه؟ يجوز، وفي الوسط لا يجوز، في الوسط ايه؟ لا يجوز. نعم إيه؟ نعم لبس الدبلة لا يجوز لا يجوز المتشدد هذا في إطار الايه؟ إطار التشبه بالنصارى والتشبه ممنوع. قال أيضا وتباح قبيعة السيف فقط ولو من ذهب. قبيعة السيف يعني الحتة اللي تبين في ايده يعني في اخر ايد السيف الحتة المدورة دي في المقبض في اخر المقبض مش مقبض كله. قبيعة السيف يعني اخر حتة فيه المتنية دي خلاص. فهي تباح قبيعة السيف ان تكون من ايه من ذهب. قال انس كان قبيعة سيف الرسول صلى الله عليه وسلم فضة ولان عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب. طيب يعني تباح طبيعة الايه السيف. ومنهم قال يجوز تحلية السلاح بالايه بالذهب. منهم من قال لا يجوز استخدام الذهب مطلقا في تحلية اي شيء. ومنهم من اجاز منه قدر اربع اصابع وهذا هو الصواب الذي رجحه شيخ الاسلام بقدر اربع اصابع من الذهب يجوز للرجل ان ايه ان يستخدمها في الزينة والحلية بحيث انها تفرد بقى يعني ممكن يعمل منها إطان ممكن يعمل منها زرار يعني اليسير من هذا جات في أثار أربعة صنع هذا الصحابة ذكرها شيخ الإسلام أحد الأربعة صحابة راح تكون في الحدود دي هذه الأربعة أربعة صحابة. نعم مساحة مساحة مساحة الرأس. قال وحلية المنطقة نعم خناجر كلها بتجاوزت الأربع صار نعم. وحلية المنطقة حلية المنطقة وهي ما يشد به الوسط المنطقة يعني زي الحزام يعني خلاص حزام ومحل به ومحليها بإيه اشياء من الايه من الذهب يعني زي النقط من الذهب او بصمية من الذهب او ما شبه ايه ما شبه ذلك هذا يجوز لان الصحابة اتخذوا المناطق محلاه بالفضة. قال والجوشن والخوزة. قال الجوشن اللي هو الدرع الجوشن اللي هو ايه اللي هو الدرع يعني ممكن يكون الدرع ده من فضة او من ايه او من ذهب وكذلك الخوذة ممكن تكون من فضة او من ذهب. وما دعت اليه ضرورة كأنف واحد انقطع كأنفه فبيحط انف بدلها ممكن من فضة او ذهب. قال لان لامر يتسلى مع عرفاج بن اسعد لما قطع انفه يوم الكلاب ان يتخذ انفا من ذهب واتخذها من فضة اولا فعطنت فامره ان يتخذها من ايه من ذهب. وكذلك الحاجة لو واحد مثلا فقد الكسر ولا حاجة فبيعملوا مسمار ايه ذهب او بلاتين او ما شابه ذلك. وكذا ربط الاسنان اذا احتاج الى تقويم الاسنان. نعم ركب ايه يعني ازاي يعني يعمل كده هو مش هو جزء من الانف القطع فبيمنع انه يشيل مع حاجة زي كده فبيصنعوه بقى بأي صورة من الصور. اذا كان قبلهم قدماء المصريين كانوا يصنعوا من الاشياء ما لهم العجب. وكذا ربط الاسنان او كمان ربط الاسنان كانوا بيربطوا اسنانهم. تقويم الاسنان موجود تقويم الاسنان والاسنان نفسها يجوز ان كان في حاجة الى هذا او كذلك حشو الاسنان او ما شابه ذلك او غطاء الاسنان ان سوشت فكل هذا للحاجة جائز. قال لا الركاب يعني ممكن الحاجات دي كلها تبقى من فضة او ذهب. لا الركاب واللجام والدوان خلاص الركاب اللي بيحط رجله عليه عشان يطلع فوق الفرس ولا اللجام اللي بيمسك بيه الفرس ولا الدواء دواء يتحط فيها الحبر ولا يتحط فيها حاجة ونحوها فتحرم كالآنية ويشبهها بالإيه؟ بالآنية. اللي هو تشبيهها بالانيه على اساس ان الانيه للاكل وهذه ليست يؤكل فيها. هو ماشي يعني وقلنا الشوكاني والصنعاني على انيه الاكل فقط ومع ذلك الاصل عليه مع الحب برضه نفس الكلام فيه خلاف. منهم من ادخلوا في دار الزينه قال لك لا يجوز اللي خدوا الفضه بس لكن الاخر بالجواز. وكذلك النضاره اللي ليها دار اقرب لكن الاولى اجتناب هذا. قال ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على 1000 مثقال. يعني جائز دون تحديد للمراه انها تلبس ذهب ما شاء راس في ايديها في رجليها في رابطها في ودنها براحتها لعموم الحديث وحل الحديد والذهب لانها في امه ولعدم ورود الشرع بتحديد. ما حدش قال ما تزيدش عن 100 جرام عن 200 جرام قال ولو بلغ 1000 مثقال. وللرجل والمراه التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد لعدم النهي او لبسها على الياقوت والمرجان والبتاع يجب لعدم النهي. وكره تختمهما بالحديد اي المراه والرجل والنحاس والرصاص نص عليه. ونقل مهنا عن احمد اكره خاتم الحديد لانه حليه اهل النار. في خلاف لكن الاولى انه جائز. هو في خلاف على التعليل وقالوا ان التعليل ايه السبب في ذهب الفضه قال لثمانة ذلك ولنفاسته قال لانه نقدين هل ماشي كده خلي قالوا لثمانته ونفاسته فحرموا كل نفيس وثمان. عشان كده قال ايه تحرم آنية الذهب والفضة وما بهما ولا تحرم بغيرهما ولو ثمينة ولو ثمينة يعني لو كان غيرهما لا يحرم ولو أثمن من الذهب ولا ايه وكلمة ولو يشير للخلاف في الايه موجود والياقوت والمرجان مش في قلب اي اراء بكرة تكذب. نعم علم ضعيف علم ضعيف الصحيح الوقوف على ما ورد به النص فقط. نعم ذهب ايه ذهب المحلق ذهب المحلق الذي قال انه لا يجوز الصديق حسن خان وتبعه على ذلك الألباني لكن لا يعلم ذلك عند السابقين. فالصحيح انه جائز لا فرق بين محلق وغير محلق. حديث السوار وكل هذا يحمل على منع الزكاة اولى من انك تحمله على انه محلق. اولى من انها تحمل على انها محلق وما نظر انه امرأة في يدها سوار من ذهب اتحب ان يسويرك الله بسوار من نار في جيبها يعني سلسلة من ذهب يعني ان تحب ان يوقدك الله بسلسلة من نار فقال ده كله مدور. قال حزقلتيع انه هو ذهب يجمع ازاي ما بين انه اباح الذهب للنساء وان قال انه تحب ان يسويرك الله بسوار من ايه من نار. قال عشان ده مدور على العضو ماشي فعشان يدور على العضو يبقى كل ما تحلق على العضو لا يجوز لكن ان لم يتحلق زي مشط زي بروش زي صغار جائز. ممكن عمت يعني حلول النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الا قط والا سوار والا كذا والا كذا والا كذا فهذا الجمع بعيد وحمله على عدم اخراج الزكاه اقرب. ومسألة محلق وغير محلق لم تعرف عند لم تعرف عند السابقين. ايه؟ يبدو السامع هنعمل ايه؟ وكل هاي تختم هو بالحديد لسه بقول انا تختم الرجل والمرأة بالحديد يعني ما تلبس خاتم حديد قال لي لانها حلة اهل النار. وفي حديث التمس ولو خاتم من الحديد قالوا كيف يجمع بين انه التمس الرجل الذي لم يكن معه صداق للمرأة التي عرضت نفسها على الرسول صلى الله عليه وسلم وهي فقال زوجني اياها رسول الله قال وان معك صداق قال له معيش اللي في الاخر خالص قال له ايه زوجتكها على ما معك من القران عروف الحديث في الصحيح صحيح البخاري. فقال ها التمس ولو خاتما روح هتلاقي حتى لو قتلت. فقالوا كيف يجمع بينه وبين كراهة لبس الحديد؟ قال أراد قيمة خاتم الحديد ولم يقصد أن يلبسها خاتم الحديد، جمعا بينه وبينه. فكلها تختموها من الحديد. والنحاس والرصاص، قالوا النحاس والرصاص عشان زنجرت النحاس والرصاص وبسل ممكن يضر أو لغير ذلك، ماشي. ويستحب بالعقيق، يا حديث تختموا بالعقيق فإنه مبارك، وحديث موضوع تختموا بالعقيق فإنه مبارك، حديث ايه موضوع، ولا يثبت في هذا الباب شيء. العقيق والكلام حديث موضوع في مسألة الايه العقيق والتختم بالعقيق كله هو موضوع ولا يثبت فيها شيء. العقيق نوع من الأحجار الكريمة، يقول لك يتلون والزبرجد وكده. العقيق ده اللي هو محمر شوية والزبرجد مزيت شوية، تلاقي فص ختم كده محمر يعني ويتلون يغمق وايه ويخف لونه وكده، ده تاني مع الليل والنهار يتغير الرجال. باب زكاة العروض. دماغي يا ملك طيب. معاني يا خطة طيب يعني تطلع عليه وهي هي جنيهات فضة مطلية بالذهب، تطلع الفضة هي أصح حقيقتها ايه فضة المطلية دي، ملوش قيمة انت لو مسحت الذهب اللي فوق هتطلع قيمة، ملوش قيمة. يبقى الطلاء الذهبي ده فوق الفضة ده لا قيمة له، اللي هي قيمتها فين؟ في الفضة. لما تيجي تبيعها دي عبدها انها ايه فضة، فالله ملوش قيمة. لو كنت الذهب لا حكم ان يتذهب، لا لا مع الزكاة ملوش قيمة. الذهب الابيض، الذهب الابيض ده اللي هو الذهب اللي هو بلاتين مادة تانية، خلاص سميه ذهب ابيض سميه ذهب احمر سميه ذهب سميه، المهم ان هو اسمه الذهب اللي بيستخرج منه العمر. نعم البلاتين الاصل الحج. الاصل الحج هل هناك خلاف في مسألة الحلي المتخذ للاستعمال المقصود؟ هل هناك قول بإخراج الزكاة منه متخذ للاستعمال؟ يعني قلنا ايه المقصود مستخدم استعمال الحلي يعني فقط؟ نعم في قول بإخراج الزكاة، وهذا هو الأول والأحرى كما ذكر، وإن كان الجمهور على أنه لا يخرج، لكن بشرط أن يكون معد للزينة وللإيه؟ وللإعاقة، مش كده؟ لكن لو أعد للنفقة أو للكاري وجبت فيه الزكاة إن بلغ النصاب، ماشي؟ وأن هذا هو حال غالب النساء. هل هناك زكاة في الماس؟ لا لا زكاة في الماس. مفيش نص على أن في زكاة فين في الإيه؟ في الماس، ولا في الزبرجد ولا في الياقوت ولا في أي الأحجار الثانية. كما هو في الذهب والفضة وما هو نصابه، ملوش نصاب في الناس. ايوه هذا هيكون قول اكثر العلم، ومن حد قال في زكاة هيكون قول بعيد وشاذ وغريب، مفيش نص في النص. هو قالوا للنفاس الاستمانة بل انفس منه والاثمن منه اولى، هذا ما دخل ايه؟ هذا واحد يقول لي واحد ادخر فلوسه على صورة ناس، وهو اصلا عمل كده لذا عشان يهرب من الزكاة، هيبقى عليه الزكاة. خلاص يعامل بنقيض القصد، ده كده واضح بيتحايل عشان يهرب من اخراج الايه؟ انما واحد جاب لمراته خاتم من الماس مسعى سين مثال بربع مليون جنيه، هو جه ولا جه بخ وجاله كده واداها خلاص تتزين بيه، هو عنده ملايين، انا اقول له خرج عليه زكاه؟ لا، هو واحد عنده 2 مليون ولا حاجه اشترى بيهم كلهم ماس عشان يقول لك الماس محلوش زكاه، خلاص؟ وادى ايه يبيع منه شويه شويه هو عايز عليه زكاه. بعدين في السؤال هنا بقى نشوف اللي بعدين ورقة أول. ها؟ ده الأقرب ما فيش في الزكاة. بس هو يصعب، هو في مسمار هيوصل 85 جرام. يعني صعب، يعني ما قريب من الكيلو يعني. هتلاقي مسمار كيلو. إلا بقى لو مالك جسمه وصمير طبيعي يعني. وتجد في الحلال المحرم حتى لو لم يبلغ نصاب لا فرق. إذا بلغ إيه؟ إذا بلغ نصاب. الزكاة على الحليب هل هو في أصل ثمنه على الوزن أم على ما يقدر الحليب من إيه من ثمن؟ الزكاة على الحليب هل هو في أصل ثمنه؟ إحنا قلنا إذا كان الحليب ده هنخرج عليه زكاة مش كده؟ وليه قيمة أعلى من قيمة وزنه إذا بلغ نصابا اللي خرج الزكاة عليه على قيمته. الأحاض الفقير مش دي ذكرناها؟ أقول الزكاة على الحلي في أصل ثمنه يعني على وزنه فقط ولا على ثمنه؟ إذا كان ثمنه أكتر من وزنه أو من إيه من ثمن وزنه ذهب يبقى هنخرج عليه على ثمنه على قيمته عشان ده الأحاض لليه؟ للفقير. طبعا القول الثاني قد يكون اوجه ان هو يخلطه على اصل الايه؟ الوجه، وهذا هو الاصل. زي ما قلنا احنا كما بنبحث عن مصلحه الفقير كذلك نراعي مصلحه الغني. زكاة الحبوب ان يعطى الفقراء والمحتاجين فقط، هل الهديه مش عارف تجازي تحتسب؟ اولا زكاة الحبوب والثمار تعطي الفقراء المحتاجين، تعطي الفقراء المحتاجين فقط. واحنا هنيجي في باب اخراج الزكاة هنقول الزكاة تعطي لمين؟ ماشي؟ دي جاية في باب اخراج الايه؟ الزكاة. في مصارف ثمانية للزكاة لما تيجي هنتكلم عنهم مصرف مصرف. نعم. مفيش ايه؟ ما تهالي اذا انت عايز ده غير الزكاة. الزكاة هتطلع الزكاة الواجب عليك، بعدين عايز تهادي من الباقي براحتك. هادي دي كله بس طلع الزكاة. ملهاش دعوة ان هي الزكاة. يعني ايه هادي من مال الزكاة؟ ده اسمه مال زكاة حق عليك كده، ازاي اجمع بينه وبين الهدية؟ هدية يعني انت بتدي الواحد هدية، الغني الفقير بيديله هدية. ماشي؟ انما الزكاة ده حق واجب عليك، وتروح تقول للفقير ده زكاة ان لم لا ان لا تعلم انه ياخذ زكاة، لكن ان كان ممن ياخذ الزكاة ومعلوم انه ياخذ زكاة وده خلاص خد دي. لو املك سلسلة 85 جرام ذهب ولا املك مال على الاطلاق كيف اخرج زكاتها؟ ها؟ حيث لو بعتها ساخسر فيها المصنعية، كما ان قيمة ال 85 جرام ستقل. خلاص هذه شوف لها حل. هي واجب عليها الزكاة 85 جرام، بس هي بتقول 85 جرام ذهب. 85 جرام لو دين عيار 21 هتبقى اقل من ايه؟ من خمسة، لان انا عايز 85 جرام ذهب عيار 24، مفيش ذهب بيعمل 24، فلو دي 85 جرام عيار 21 ما عليهاش. انما لو فرض انها بتساوي 85 جرام عيار 24 او وجبه الزكاه وما عندهاش الا ده، مش كده؟ ومعاش خلاص في رقبتها الزكاه، تروح تحلها تعملها اي حاجه ثانيه غير السلسله. ايه؟ خلاص ماشي، هو في رقبتها، لكن الاصل كما زنعنا هو وجوب اخراج الزكاه على الفور. طيب هل نعامل النقود الحاليه على انها مثل الذهب ام الفضه في نصابها؟ نعامل النقود الحاليه على الاحظ للفقير. على الاحظ للايه؟ للفقير. يعني تشوف ثمن 595 جرام فضة قد ايه؟ جرام الفضة بكام دلوقتي؟ جرام الفضة الخام ها؟ يعني 40 قرش ده كان من 10 سنين دلوقتي مش ليه قرش عن 2 جنيه كان نايم في العصر خلاص؟ ف 595 جرام فضة فهتلاقي جرام الفضة الخام في الحقيقة قد لا يقل عن هذا المبلغ الآن فهتبقى تقريبا في حدود 1200 جنيه ماشي؟ لو احنا حسبنا على نصاب الذهب 85 جرام 8 جرام الذهب دلوقتي عيار 24 هيبقى كام؟ هتلاقيه اكتر من 60 ده عيار 21 بحاجه و60 هتلاقيه مثلا 70 قول 70 70 في 85 يطلع كام؟ 70 في 80 ب 5600 يعني يطلع قرابه 6000 ماشي؟ يبقى النصاب لو انا حسبته على الذهب يطلع كام؟ 6000 جنيه. يبقى اللي عنده اقل من 6000 مش هياخد. لو حسبته على الفضه اللي عنده اكتر من 1200 هيطلع. يبقى لا حول للفقير ان انا اخلي النصاب على الفضه ولا على الذهب؟ على الفضه. يبقى اللي عنده 1200 جنيه هيطلع زكاه. ده على حساب ان جرام الفضه 2 جنيه شوفوا بكام بالظبط؟ روح اسال الشياخ واعرف جرام الفضه ها؟ بجنيه؟ بجنيه خلاص لو بجنيه بس 2 جنيه بس شوف ان شاء الله يطلع من 30 قرش هل نعامل النقود الحاليه على انها مثل الذهب والفضه في نصابها وان كنت متشكك في غطاء العمله للدوله ما لك دخل بغطاء العمله للدوله انت هتحسب الاحاضي للفقير ماشي هو اصلا ما في غطاء دول العالم الان اغلبها ما في غطاء للعملات اصبحت الفلوس بتطبع وما لهاش غطاء ذهب خلاص البنوك عماله تطبع لو انت تدور ان في رصيد ذهب مفيش ليه قيم الفلوس بتقل مفيش انصبه ما الراجح في مساله تضمين اموال العشر والارض للخراجيه جائز طبعا لاثر عمر الذي ذكرناه لاثر عمر الذي ايه هل يجوز تخسر سلك مفاتيح ميدالية من ذهب على قدر 4 أصابع مش هنقدر نقول لا وان كان الاولى اكتناب ذلك هل يجوز ان يكون مشبك القميص او الجرافات من ذهب الاولى عدم وما حكم لبس الكرافات للرجال قرأت في جريدة وما زال عندي قصاصة الورق لهذه الجريدة مش عارف الاهرام او جريدة من جرائد رسمية ان الباحث فرنسي ها بعد بحثه وجد ان لبس الجرافتة يسبب العمى او العشاء لبس الجرافتة والمداومة عليه يسبب العمى او العشاء لضغطه على ايه على الاوردة الموصلة الدم الى المخ والى ليه والى العين فبالاستمرار وطبعا علشان الاناقة وعلشان طبعا هتربطها كويس والدلدلة كويس هتبقى دايما ضغطة على تدفق الدم اللي بيوصل لإيه؟ للمخ بسبب العمى ويكفي هذا يكفي بنقول يعني بقول يكفي انها تسبب هذا يوجد عندي سيارة نقل وسيارة ملاك هل يوجب عليهما زكاة؟ لا ليس فيهما زكاة السيارة النقل بتبيعها ولا تستخدمها في النقل والملاك بتركبها يبقى الذي فيها زكاة والذي فيها زكاة رجل لديه سيارة نقل يأكل منها هو وأسرته وقد تساوي 30,000 فيها زكاة ليس فيها زكاة هو يوم كلاب يوم كلاب ده يوم يعني العرب يعرفونه كان فيه المثل طيب نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك